إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته الكلام مع آيات القرآن، العيش مع كلام الله عز وجل، واليوم مع آيات عظيمة من سورة الأحزاب. تكلمنا عن مشهد من المشاهد التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ووقعة شهيرة وغزوة معلومة، وتفصل لنا القول في طريقة التعامل مع هذا المشهد، تبين لنا أن الناس مع هذه الشدة وهذه الأزمة كانوا فريقين، كل فريق تعامل مع المشهد الذي هو لم يتغير بحسب ما في قلبه، بحسب ما عنده من الإيمان من طاعة الله عز وجل. تعالوا يعني نتعرف سريعا على هذا المشهد اللي هو غزوة الأحزاب. تعلمون أن هذه الغزوة على القول الراجح كانت سنة 5 هجرية شهر شوال، وسببها تأليب اليهود بنو النضير لما أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ذهب كبارهم أو بعض كبارهم إلى قريش والعرب يؤلبونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ذهب سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع إلى قريش، وراح يهيجونها وأنهم يمالئونهم ويناصرونهم، وكذلك إلى غطفان، حتى تجمع قرابة العشرة أو حوالي 10,000 وخرجوا بحدهم وحديدهم يريدون المدينة ليستأصلوا شأفة أهل الإيمان، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأشار على أصحابه، فأشاروا عليك ما تعلمون بأن يحفروا خندقا حول المدينة ثم يتخندقون خلفه ليحول دون الخيال والرجال، فلا يستطيعون أن يعبروا وأن يخلصوا لأهل الإيمان. وبالفعل فعلوا ذلك، وكانت أزمة شديدة كما تعلمون تفاصيلها. ويعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر مع أصحابه ويربط على بطنه حجرين، ومن الصحابة من يربط حجرا. يعني الوقت كان يعني إيه، إقبالك المدينة كانت في وقت كان شديدا، وقت لسه إقبالك التمر لم يخرج وإلى آخره، وكانوا في صعوبة شديدة في هذا الوقت. طيب وجو أتوا وبالفعل حاصروا المدينة، وظل هذا الحصار شهرا، وكان موقفا شديدا جدا على الإيه، خدت بالك طبعا. وزاد الأمر لما ذهب حيي بن أخطب لبني قريظة وكانوا في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل يحثهم على أن يمالئوا قريشا وأن ينقضوا عهدهم، فنقضوا عهدهم وهم عددهم كان 800 مقاتل، 800 مقاتل. فاشتد الأمر، أصبح من داخل المدينة ومن خارجها. أهو تعال نشوف بقى القرآن وبيحكي لنا هذا المشهد، وهنتكلم النهاردة عن جزء منه ونكمل غدا بإذن الله تبارك وتعالى عن الجزء الثاني. الله عز وجل يذكر لنا فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ده المشهد. جاءكم نبي صلى الله عليه وسلم يذكر المؤمنين، لأن احنا نعلم أن ربنا كفى المؤمنين القتال ورد هؤلاء الكفار بغيظ بعدما ابتلي المؤمنون. هذا الابتلاء الشديد، انتبه معي، هذا الابتلاء الشديد، جاءوهم من فوقكم الكفار والمشركون، مشركوا قريش ومن معهم، مشركوا العرب، ومن أسفل منكم اليهود من المدينة. انتبه معي، انتبه في هذا الايه. فالله يذكرهم: اذكروا نعمة الله عليكم جنود أهم. فأرسل الله عليهم، طبعا نعلم أن الله تبارك وتعالى في نهاية الإخبالك الشهر نصر المسلمين بالريح، سلط عليهم الريح فقلع خيامهم، ويعني حدث ما حدث من ملك ما أصابهم من انذعر، ولا يقر لهم شيء، فلم يقر لهم ملك يعني تقر لهم نار ولا ف يعني ولوا الأدبار وانصرفوا، صرفهم الله عن أهل الإيمان وهزموا بالريح. الله عز وجل ينصر رسوله بالرعب، نصرته بالرعب مسيرة شهر، ونصره بالريح لأن الله أخبرك وجنود لم ترى الملائكة، انتبه معي، لأن الله لا يعلم جند ربنا إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، انتبه معي، الملك ملكه، والله عز وجل إذا أراد أن ينصر عباده هيئ الأسباب، والجند جنده، كل شيء في الكون هو من جند الله، انتبه معي، حتى أصغر المخلوقات لما يسلط على الناس ها جند من جند الله، انتبه معي، يسلط ليرجع الناس إلى الطاعة إلى صوابهم، ليعرف الناس حجمهم، ليعرف الناس انتبه، فركز معي، فهو كانوا أحاطوا بالمدينة وحاصروا وشاروا، والصحابة في شدة كان لا يأمن، انتبه معي، خدت بالك يعني حتى أن أحدهم بعض كان يقول متى نأمن على أنفسنا يا رسول الله، إذا ذهب ليقضي حاجتنا لابد أن يلبس درعه وسلاحه، وقالوا متى نأمن على أنفسنا، نزل القرآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، يعني حقيقة الشروط يتحصل لكم الأمن، الإيمان والعمل الصالح، العبودية حقيقة الشروط تنالوا وعد الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الصحابة الموقف كانت شديدة في هذا الموقف، هذا الشهر كانت الأزمة عظيمة، لذلك شوف ربنا شوف هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد، شوف بلغت القلوب الحناجر، يعني أزمة عظيمة شدة لدرجة، وتظنون بالله الظنون، اختلفت بقى الظنون، خرج المخبوء عنده حاجة، كل واحد تكلم بما عنده، ودي ايه ها من حكم الابتلاء، حكم الابتلاء ان يخرج المخبوء، تطلع المخبوءات، انتبه وقت الرخاء تلقى كل ايه تمام، كل وقت الشدة تبدأ بقى تظهر الحقائق وتخرج الامور المخبوءة، وخاصة ان في ناس تظهر في اوقات المغنم، اوقات المغرم لا، خدت بالك انتبه ذلك انا بيؤلمني جدا جدا، اتألم جدا لما اشوف استرجع بالذاكرة كده بعد يناير، والناس بقى كانت عندها حماس، وكل الناس بيسارع، وكل الناس موجودة، وكل الناس بتتساب موجودين، خدت بالك بعد فترة بقى اما الامور ايه مشيت بعكس ما بيهوى الناس، وبعكس ما لحكم بالغة ولفقدان الشروط عندنا، وان العملية مش بالايه، وبدأ الامور بدأ ايه تجد الايه الاحباط والياء، ليه انت في عبودية لله، وانت عايز وقت الرخاء بس، انت عايز وقت ما تجد الامال والاحلام اقتربت يبقى خلاص سرع وبقى موجود في المشهد، ايه ده ها، اليس اعظم امل لك ان تدخل الجنة، تبدي محتاجة ثبات على الحق حتى تلقى ربك، اليس اعظم أمنية تتمناها أن يرضى عنك الله؟ طيب تتعامل بإيه؟ بالعبودية بحسب طاعة كل وقت، وقت الشدة العبودية، صبر احتساب رضا ثبات على الطاعات، انتبه معي، مع الثقة بوعد الله تبارك زي ما كان حال المؤمنين هنشوفه اهو، انتبه معي، لكن الحال التاني دي والعياذ بالله حال سيئة، انتبه معي، دي أحوال، هتقول لي أحوال المنافقين وإزاي تقول لا، انتبه معي، ده النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، ده سيدنا عمر كان عشان كده احنا محتاجين نطالع صفات الايه؟ النفاق عشان نحذرها، عشان نجاهدها من أنفسنا، عشان ايه؟ نجاهد أنفسنا من العملية، مش محتاجين نطالع الصفات دي في التوبة وفي الأحزاب وفي غيرها في مواطن القرآن عشان ايه؟ نتلاشاها ونتخلص منها، لأن في الأصل بقول لك فانتبه معي، هو أنا هنجد بقى وطلع نجا من النفاق ظهر بقى مع شدة الموقف والحصار وخبلك وهذا الزلزال الشديد، فتكلموا بقى لدرجة بعضهم ايه طلع اللي عنده اخرج ما كان مخبوءا، وحسن معت ابن قشير يقول لك ايه يعني يتكلم على الايه على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه لقد كان محمد يعدنا كنوزة كسرى وقيصر، ونحن لا نأمن أن إيه؟ أن نذهب إلى الغائط. ده كان بيوعدنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشرهم، ويبشرهم لإيه؟ يبشر أصحابه، ويبشر بحق، لأنه ما ينطق وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الوعد حق سيأتي، وبالفعل وكما بشر حدث، وزي ما أخبر بأن المستقبل الإسلام آت بإذن الله تبارك وتعالى، ولا ينصرن الله والله سيتم نوره، انتبه معي. فلذلك بقول لك بقى ده ايه، خد بالك زي ما اهو لما تعاملوا بقى على المشهد ده والشده، انتبه معي موقف العظيم الشديد ده اللي انا اذكر بس منه حته لك، نشوف سيدنا حذيفه بيحكيها. في فتى بيكلمه حذيفه بن اليمان، بيقول له ايه، اتكلم معاه، فبيقول له انتوا رايتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له رايناه. اخد بالك وبيحكي، قال إيه ماذا كنتم تفعلون؟ قال كنا نجهد نعمل لفسحنا ونجتهد. فبقول له لو رايناه او ادركناه ما تركناه يمشي على الارض، كنا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم ايه حملناه على اعناقنا. يا سلام، يعني كانه يغمز الصحابه، كان الصحابه فرط وقصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري ان الله اطلع على قلوب العباد فوجد اصفى قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لان يكون خاتم المرسلين وسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم، واطلع على قلوب العباد بعده فراى اصفاها وانقاها قلوب الصحابه، فاختارهم لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. فحذيفه ذكر له موقف ناسي الفتى ده، ان الصحابه دول مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاهدوا في الله حق جهاد، واللي وصلوا الاسلام للناس، ولولا ان سببهم الله ما وصل الاسلام اليه. تمام. فسيدنا حذيفه ذكر له موقفا، خدت بالك؟ بالمناسبه دي قبل ما اكون مفهوم سيدنا حذيفه، هذا الكلام حدث مره من حوالي 15 20 سنه. دخلت اصلي الجمعه في مسجد، وكان طبعا تعلمون الوقت ساعتها كان ايه، كان خدت بالك. فالمهم الخطيب على المنبر عمال، ولو النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الان لحمل نفس المنطق نفس الكلام، لحملناه على اعناقنا ما تركناه يمشي على الارض. فالمهم بعد ما نزل الخطيب قابلته كده، قلت له انت كده بتتكلم تغمس في الصحابه وكده وبعدين انا مش عايزك تشيل النبي صلى الله عليه وسلم على زي ما تقول كده، انت ربي لحيتك بس وقصر ثوبك ده بس يا عم، الصحابه اللي جاهدوا في اللي عملوا، خدت بالك؟ قلت له انا مش عايز منك تعمل اللي بتقوله ده. طبعا ساعتها كانت اللحيه بقى اطلاقها بثمنها، اظهار السنه، والناس كانت بتقول مصلحه الدعوه بقى، خدت بالك؟ وروغوا غرف الثعالب. قلت له لا، انا مش عايز منك اكتر من انك انت تطلق لحيتك ماشي وتقصر الثوب تظهر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له يا اخي الصحابه رضوان الله عليهم، يعني انتبه معي. اهو نفس الغلام حذيفه رضي الله عنه قال له بس مشهد من هذا، قال له احنا في ليله شاتيه ريح هبت الريح اللي هو في اخر بقى الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال من ياتي بخبر القوم صلي ركعتين ثم يسال، من ياتي بخبر القوم وله كذا وكذا محدش يرد. شده الايه؟ الرعب والخوف والريح والبرد شديد جدا، ليله شتيمه عشان البرد. قال ففي الثالثه قال قم يا حذيفه وما يسعني الا ان اقوم، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتينا بخبر القوم بس وصاه وصيه، لا تحدثن شيء حتى تاتينا، او وفي الوقت لا تذعرهم علينا. حذيفه راح في وسط تسلل في وسطين وجلس ياتي باخبارهم. شوف في هذا الوقت هذه الشده الرعب الخوف، انتبه معي. فابو سفيان قام قال كل واحد يسال ايه جليسه عشان يطمن ان مفيش حد غريب، عشان يقول الكلام بقى هيطرح خطه الهروب مع اشتداد الريح والرعب وقلع الايه. فحذيفه بفطنته ماذا صنع؟ بسرعه سال من بجوا، من انت؟ قال فلان ابن فلان رضي الله تعالى عنه. طيب بخبره. ف ابو سفيان خاطبهم بان لابد ان نرحل، ان خلاص لم يعد لنا مقام، انتم ترون الوضع حدث وحدث واخبلك بنو قريظه اخبلك لم يوفوا معنا الى اخر كلام، ثم انططى ايه جمله وقال حذيفه قال هممت ان اضربه بسهم ولو ضربته لاصبته، وضعت السهم يعني كنت مجهز، فتذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا، فذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده قائد الكفار، فانا لك اضربه بقى دي فرصه، لا امتثال وتنفيذ للمهام الشاقه نصره لله ورسوله رضوان الله عليهم، هو ضبط وقوف. قال له بس موقف من مواقف الصحابه. فالشاهد الله عز وجل يقول بقى يذكر المؤمنين بهذه النعمة، هذه النعمة انتبه، ويبين بقى القرآن بعد ما بين هذه الشدة واختلف الكلام، المؤمنون أيقنوا بوعد الله زي ما هنتكلم عنهم بكرة إن شاء الله، والمنافقون ماذا قالوا؟ زي ما قلت لك اهو، إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فين الوعود؟ كان محمد يعدنا أن إيه؟ أننا سننفق إقبالك كنوز كسرى وقيصر ونحن لا نأمن، دي كانت أوهام. انتبه، لأن البعض للأسف في وقت الشدائد بيبقى لسان الحال عنده كده، حتى لو ما قالش بلسان المقال، والبعض بيتكلم يقول لك يا عم خلاص الدنيا راحت هنعمل نشتغل ازاي؟ قول له اشتغل، شد حيلك في طاعة ربنا والدعوة إلى الله وطلب العلم واصبر وتوكل على الله. يقول لك أنت شايف اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ سنن بتمضي، وتلك الأيام مدونة بين الناس، رخاء وشدة، سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. إيه الجديد؟ إيه الجديد؟ انتبه معي، أنت عبد لله على كل حال، تقوم بالعبودية، والله عز وجل لا يخلف وعده. فالتبه معي، البعض بيتكلم نفس الكلمات احيانا، مش احيانا بل كتير نسمعها، لا حول ولا قوه الا بالله، لا بد من الثقه بوعد الله. انتبه، ولذلك اهو، واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. انتبه، قالت طائفه منهم يا اهل يثرب رجعوا، خلاص ما فيش مقام هنا، نقعد نعمل ايه؟ نحن مهزومون، ما خلاص ملوش داعي العمى، ملوش تظبيط، زي اللي قالوا لما تعرفون قبل مهلكم وعرضهم على لبن شديدة، خلاص لا مقام لكم فارجعوا ثبطونا الذين امنوا. ها وفريق يستأذن ويقول لك ان بيوتنا معرضه للخطر والسراق، عوره مكشوفه، ممكن يقبلك وما هي بعوره، ده كذب، يريدون الا فرارا، هم في الحقيقه يريدون الفرار من الساحه، يريدون الانصراف، نسأل الله العفو والعافية، انصرف وصرف الله قلوبه. انتبه معي، موقف شديد، قال لك خلاص انتهى الأمر، خلصت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه، انتبه، شوف أنت المشهد هو واحد، ده منطق وده منطق، منطق قوم لم يرسخ، انتبه معي، منافقون أو بعض من ليس ولكن عنده خفة في الإمامة، ما وصلش لدرجة الدرجة المطلوبة، يردد نفس الايه بعض العبارات، وان الامر شديد ويجبل. انتبه معي، انتبه. ف مع ان بقى طبعا زي ابو سعيد نقول لما اقول يعني قلنا يا رسول الله طلب انه يعلمهم شيئا في هذا الموقف، قال ادعوا ربكم خلق اللهم استر عوراته وامن روعاتنا، وبالفعل سلط الله عليهم الريح وامن روعاتهم ونصرهم وكفاهم الايه القتال ونصرهم، ويعني خلاص بعدها ولو دخلت، وصل الآيات الكلام عن أحوال المنافقين، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، لو دخل الأعداء من جوانب المدينة الكفار عليهم وسألوهم الكفرة، ها لأجابوهم سريعا، سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، على طول أرخص حاجة الإيمان والالتزام، نسأل الله العفو والعافية. ما دي حال من يعبد الله على حرف، مع ان ده اغلى شيء، راس مال العبد دينه ايمانه بالله عز وجل، الدين راس المال فاستمسك به، فضياعه من اعظم الخسران، ومتى امرت ببدعه او زله فاهرب بدينك اخر البلدان. ده دينك، حياتك، سعادتك، ايمانك بالله عز وجل ورسوله. انتبه، لكن ده على طول في بقى المطلوب وفي اللي احنا عايزينه وتلبى لنا طلباتنا وتحقق لنا، خلاص ماشي ما كداش، لا، نسأل الله العفو والعافية. انتبه معي، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، قد عاهدوا الله عز وجل على الثبات، لما لا يوفون بعهدهم، مسؤول عهد الله عز وجل، كانوا عاهدوا أن يثبتوا ولا يفرون ولا يولون الأدبار. انتبه معي، فليوفوا بعهدهم، لماذا؟ انتبه، ليوفوا بعهدهم، فأقبل عهد، فأقبل، عهدت ربك على طاعته وعلى التزام بدينه وعلى الثبات على الحق والصراط، فاثبت واستعن بالله وصبر النفس، كلها انها صبر ساعه، صبر ساعه. ذلك ياتي بقى القران يقرر الحقيقه اللي هؤلاء فهموها على غير وجهها، حقيقه التي ينبغي ان ترسخ في قلوبنا، الايمان والتوكل على الله عز وجل، ها العقيده الراسخه الثابته ان الامر كله بيد الله. انتبه، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. الفرار لن ينفعكم والله، لان الاجال محدوده. انتبه معي، لن تموت نفس حتى تستوفي اجلها ورزقها. ثباتك على الحق وعلى دين الله عز وجل وتوكلك على الله ورضاك بما قدر لن بل بالعكس هذا سينجيك، ينجيك في الدنيا والاخره، لن ينفعكم. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود لما بيقول ايه، الطاعون فتنه، فتنه على المقيم والفار، زي الاوبئه زي اللي احنا انتبه فتنه، اما الفار اللي بيفر فيقول فررت فنجوت، واما المقيم خدت بالك ها فيقول ايه اقمت ايه، خدت بالك انت ازاي فمت، يعني ايه اقامتي هي كانت سبب الموت. والثاني قال كذبا، فكذبا، فر من لم يجئ اجله واقام من جاء اجله. دي مش بليه ها، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لازم المؤمن يملا قلبه بهذا الاعتقاد ان لا الفرار لهؤلاء، ده الامور بقدر الله، بل بالعكس ممكن يحدث العكس، ممكن فرارك اه خدت بالك يكون بالعكس سبب هلاكك، وده حقيقه ان لم يكن في الدنيا في الاخره. انتبه ماذا، فالثبات اه مش مانع انك التوكل تاخذ بالاسباب، تاخذ بالاسباب على العين وعلى الراس، وتلزم بالاسباب الشرعيه الصحيحه، لكن مع ثقتك بوعد الله تبارك وتعالى. الى اخر الايات تتكلم عنها عن هؤلاء. ادي المشهد، الشده بلغت القلوب الحناجر، ها فريقان تكلموا، ده فريق منافقون تعاملوا مع المشهد اهو، معاذ الله ورسوله غرورا، ويستاذن فريق منهم النبي بدون عوره، يتسللون لواذا، البعض عايز يفلق. هنشوف موقف المؤمنين غدا من نفس مع نفس المشهد بالثقه واليقين. و كان الله عند ظنهم، أنا عند ظن عبدي به، ونصر نبيه وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده. الله عز وجل لا يضيع أولياءه، إنما اختبارات وامتحانات، اختبارات. نسأل الله أن يثبتنا وأن يربط على قلوبنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.